فقراء المهاجرين الذين يخرجون من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ويخشون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. اولئك هم الصادقون صادقون هم اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام. فقد امر المؤمنون بان يكونوا بان يتقوا الله وان يكونوا معهم. فاذا سبيل النجاه وسبيل السعاده في الدنيا والاخره لا يكون الا بان يكون الانسان مع هؤلاء الصادقين وان يسير على درب هؤلاء الصادقين وان يسير على منواله. ولهذا قال الامام مالك رحمه الله الجملتين سورتين كلاهما قوله رحمه الله لن يصلح اخر هذه الامه الا ما اصلح اولها واولها هم الصحابه. وسبيل للاحقين ان يصلحوا الا بالسبيل التي صلح بها السابقون. والكلمة الثانية قوله ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا بلا قيام الساعة. ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا بلا قيام الساعة. رضي الله عنهم وأرضاهم.